فمساله بقى ان انت تقول الدعايه انت بتدعي للاحزاب في المساجد وللدعايه في المساجد، يا عم ده مصيبه يبتلى بها من يبتلى، فضلا ان تكون ان يكون الامر لاجل لا كلمه الله سبحانه وتعالى، ليس لفرد بعينه بل لطائفه هي من ابناء الدعوه. لكن كما ذكرنا يمكن ان يكون ذلك على ابواب المساجد، لكن لا شك ان هذا الامر دعوه الى الله في المجال السياسي، وانت ترى الحرب الشرسه التي يعني تتعرض لها الامه من اجل ان يفرض عليها دستور علماني وقياده علمانيه، والناس يعني لابد لهم ان يدفعوا هذا الامر، فكون واحد يظن ان هذا الامر شيء شخصي هذا جهل منه. يعني مثلا امبارح كانوا بيلزقوا من التطعيم ضد الشلل اخوان جنب حزب النور، يعني الذي يقصد بذلك العصبيه بالنسبه للاحزاب الاسلاميه ذات الاتجاهات المختلفه، الذي يتعصب لاجل طائفته يذم على ذلك، ولكن الذي يريد خدمه المسلمين ونفعهم يمدح على ذلك. هذا الامر بقى مرده الى النيات، بوسيبه اللي بيلزق حاجه يعملها سواء ده او ده، والناس يختاروا. يقول هل حزب النور منفصل عن الدعوه السلفيه؟ الاوراق لابد ان يكون فيها انفصال، لا يسمح بان يكون هناك حزب ينتمي الى شيء، ولكن حزب النور اسسه ابناء الدعوه السلفيه. حكمه تعدد الاحزاب السلفيه في قدر من الاختلاف لابد ان يحتمل، وبعدين في الحقيقه الاحزاب السلفيه ليست احزابا كثيره، يعني الذي اسس منها حزب النور وحزب الاصاله فقط، والاصاله يعني موجود في اماكن جغرافيه محدده فقط يعني، وعندما يعني يتواجدان معا يتعاونان في نفس البقعه، لكن حزب النور موجود في اماكن مختلفه بفضل الله سبحانه وتعالى. صلاة الفجر عندهم في الرابعة والنصف صباحا، يصلي الصبح في هذا الوقت ويخرج العمل الساعة 8:30، يعني بعد 4 ساعات من صلاة الفجر. قبل خروجه يصلي ركعتي الضحى لأنه لا يمكنه الصلاة في العمل، هل هذا الوقت مناسب لصلاة الضحى وأؤجر عليه أم أني أصلي الضحى في غير وقتها؟ قبل خروجه من أين؟ في الساعة 8 وقت صلاة الضحى من بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر الرمح، وهذا يقع في نحو 10 دقائق أو ربع ساعة إلى قبيل الظهر ب5 دقائق تقريبا. زانية حملت وأنجبت من الزنا وتابت إلى الله، تريد الزواج من أخ مسلم يحافظ على دينه، هل يجوز لها ذلك أو تخبره؟ لا تخبره أنها بكر، إن كانت ثيبا فلتستر على نفسها وتخبره أنها ثيب فقط، لا تخبره أنها زنت، طالما تابت إلى الله فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لا يلزمها أن تكون أن تفضح نفسها، بل لا يصح لها أن تفضح نفسها، تستر وتقول أنها ثيب بأي سبب من الأسباب. هل يجوز الأخ لديه سيارة أن يوصل النساء المتبرجات أو الأخوات إلى أي أماكن؟ شرط أن يعني أن تؤمن الفتنة في هذا التوصيل، وأن لا يعلم معصية، وأنصحه أن لا يأخذ المتبرجات إلا مع الدعوة، يعني إذا ركبت المتبرجة معه شغل شريطا أو أعطى كتابا أو نصح نصيحة مباشرة في الحجاب والتوبة إلى الله من التبرج. هل يجوز للمرأة الركوب في سيارة رجل أجنبي صديق للزوج أو معرفة ولا تعرفه بإفرادها دون محرم؟ العبرة في أن الطريق الذي يسيرون فيه هل هو طريق مسلوك مأمون لا يعد وجود المرأة في السيارة خلوة؟ ثم هل يقع بسبب الصداقة أو المعرفة حوار يكون مدخلا للخضوع بالقول أو للكلام غير المعروف؟ وهذا كثيرا ما يقع،